حجرة النور. حجرة النور سهرة إذاعية بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، كتبتها للإذاعة أمينة الصاوي. بالهدي القوي. هجرة النور إخراج ملك نجيب. أنت فينا يا رسول الله. أبشروا يا معشر قريش. لماذا تبشرنا يا أبا الحكم؟ ماتت خديجة بنت خويلد. أحقا تقول؟ نعم ماتت اليوم. الويل ثم الويل لك يا محمد. اليوم بدأت محنته الحقيقية يا قوم. لقد فقد ردأه الذي كان يلوذ به يوم مات عمه أبو طالب، واليوم فقد سكنه الذي كان يأوي إليه بموت خديجة. وماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ هيا هيا مزق محمدا إربا إربا. محمد ترك مكة كلها. وكيف عرفت ذلك يا سراقة؟ رأيته يصعد الجبل إلى ثقيف، وقد علمت أنه ذهب يعرض نفسه على أصرافها وسادتها. شكرا لهبل، شكرا لإلهنا العظيم. اللهم انصر دينك ومهد لنبيك الكريم في ثقيف. ليتنا ذهبنا معه إلى هناك يا بلال. لقد أصر على الخروج وحده يا عمار. أهل ثقيف كما تعلم. أجل وقد ادعى شاعرهم أمية بن أبي الصلت النبوة، ولن يرحموا رسول الله. صهيب، هل عندك أخبار عن رسول الله؟ رفض أشراف ثقيف وسادتها الاستجابة لدعوته، وقال أحدهم ساخرا: أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك يا محمد. وقال آخر بسخرية أشد: أما وجد الله أحدا يرسله سواك أنت؟ وقال ثالث في سخط: والله لا أكلمك أبدا يا محمد، فلئن كنت رسولا من عند الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي أن أكلمك. وماذا فعل رسول الله؟ قام من عندهم وقد يأس من خيرهم. ألم يقل لهم شيئا؟ قال: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. لقد كره أن يبلغ قومه رفضهم لدعوته فتزداد جرأتهم عليه. أجل، ولكن أشراف ثقيف لم يكتموا الخبر فذاع وانتشر. قبحهم الله وقبح فعالهم. وليت الأمر اقتصر على هذا يا بلال. ويلهم، ماذا فعلوا؟ أغروا سفهاءهم وعبيدهم به، فأخذوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى بستان لعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة، فعطف عليه وأرسل إليه عبدهما عداس بطبق فيه عنب. قاتلهم الله وقتلهم. ثم ماذا يا صهيب؟ رفع رسول الله وجهه إلى السماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. سبحانه جل جلاله. ثم قال: أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ثم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا عبد الله بن مسعود يتجه إلينا. أجيب رسول الله على الفور. أين هو الآن يا ابن مسعود؟ بوادي نخلة. هيا أسرعوا. هل جد جديد؟ الجاهل الجهول أبو جهل لعنة الله عليه. ماذا فعل؟ يرفض أن يعود رسول الله إلى مكة، وقد جمع أعوانه وحرضهم ضده، وطلب منهم أن يقتلوه إن حاول دخول مكة. استمعوا إلي يا قوم. لن يدخل محمد مكة مهما فعل. يقولون إنه يبحث عن رجل يدخل في جواره. لن يجيره أحد. لقد أحكمت تدبير الأمور. مهلا يا سادة قريش. مهلا يا أبا الحكم. ماذا تريد يا مطعم بن عدي؟ أريد إجابة منكم على سؤال خطر ببالي اللحظة. وما هو؟ إذا دخل محمد مكة دون أن يجيره أحد، ماذا أنتم فاعلون؟ سأغمد سيفي هذا في صدره. أما أنا فسوف أغمد سيفي هذا في ظهره. ما أعظم أن تلتقي سيوفنا نحن الثلاثة في جوفه. أي عظمة في أن تلتقي سيوفكم في جوف رجل منكم صادق أمين أبي كريم. ريحك يا مطعم، هو قد صبعت. حديثه عن محمد يوعي بأنه قد دخل في دينه. لو أنني أردت الدخول في دين محمد ما استطعتم أنتم وأهل مكة جميعا أن يحولوا بيني وبين ما أردت لنفسي. السلام عليك من رسول الله يا مطعم الناس بالسهول والطير والوحوش في رؤوس الجبال. عليه وعليك السلام يا بلال. اجلس، اجلس إلى جواري. بل أفضل أن نجلس بعيدا لأبلغك كلمات من رسول الله. بل تبلغها لي هنا على مشهد ومسمع من الجميع. قل يا أخي، ماذا يريد الصادق الأمين؟ يريد أن يدخل مكة في جوارك. على الرحب والسعة، بلغوا أني قد أجرته. جزاك الله خيرا أيها السيد الكريم. يا غلام، اذهب فاطلب من بني قومي أن يحضروا بسلاحهم، فقد أجرت محمدا وسوف أخرج لاستقباله والعودة به معززا مكرما إلى مكة. ماذا تقول يا مطعم؟ لقد سمعت ما قلت يا أبا الحكم، وها أنا ذا أعلنها على الملأ. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا، فلا يتعرض له أحدكم بالسوء، وإلا فإنها الحرب بيني وبينكم. يا هند، يا بنت عتبة. نعم يا أبا سفيان. هل سمعت بآخر بدعة ابتدعها محمد بن عبد الله؟ لا، حدثني بها. حدث. إنها تفوق كل ما جاءنا به من قبل. كيف هذا؟ يزعم أنه قد أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. ماذا؟ ذهب وعاد في ليلة واحدة؟ هكذا يدعي، وقد قص على الناس كيف ارتفع به جبريل في السماوات العلا، وكيف وكيف. واللاتي لئن سكتتم عليه بعد هذا لتكونن أهلا لكل ما يفعله بكم وما يذيعه فيكم من قصص مذهلة. اسمع يا محمد، لقد كان أمرك سهلا ميسورا ولهذا أجرتك، أما اليوم فقد استفحل وأصبح خطيرا. إن رحلة نقطعها في شهور ذهابا وإيابا لا يمكن أن تقطعها أنت في ليلة واحدة. واللات والعزى لا أصدقك ولا أجيرك بعد هذا أبدا. Ha ha ha ha ha ha ha! الخون ضل محمد غوى فراح ينطق عن الهوى، وليته اكتفى بما يزعمه من السفر إلى بيت المقدس والعودة في نفس الليلة. حقا ليته اكتفى بهذا، أو اكتفى بما ادعاه من الصعود إلى السماء العلى والهبوط منها قبل انبلاج الصبح، ولكنه راح يسخر من آلهتنا سخرية جديدة. ماذا قال يا أبا الحكم؟ قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. واللاتي لقد جن محمد، عليكم أن تضعوا حدا لجنونه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. صدق الله العظيم. سبحانك ربي وما أعظم آياتك. لقد نزلت هذه الآيات لتفحم ذلك العربيد أبا جهل الذي يقف بين أصحابه في كل مكان يسب رسول الله ويقول لقد ضل لقد غوى، ويدعي أنه ينطق عن الهوى. من هذا الذي يردد كلام محمد؟ أنا بلال بن رباح. الويل لك يا ابن السوداء. ارجع وإلا فالويل لك أنت. هذا أنت يا أبا عمارة؟ نعم، ماذا تريد؟ لا شيء لا شيء. بل كنت تحاول الفتك ببلال، وإني أحذرك أن تفعل ذلك مرة أخرى. اطمئن يا أبا عمارة اطمئن. وإياك ثم إياك أن تتعرض لابن أخي بسوء. مهلا أبا عمارة، إن ابن أخيك قد أدخل علينا بدعا و... لقد جاءكم بالحق ولكنكم في الجهل غارقون. أبا عمارة إنك... إنني قد نظرت عافيتي وبأسي ومالي وما أملك، بل نظرت حياتي كلها للدفاع عن الإسلام والمسلمين. حسنا يا أبا عمارة حسنا يا أبا عمارة. هيا يا بلال، شنف آذان الدنيا بآيات الله الشريفة، ولا تحسب حسابا لأحد. أعز الله الإسلام بك وبأمثالك من أبطال المسلمين يا أبا عمارة. لما لا تأكل وأبا الحكم؟ لا رغبة لي في الطعام يا أبا سفيان. إذن فاشرب، هذه خمر أهديت إلينا من صديق شامي. لم أعد أشتهي شيئا من الطعام أو الشراب يا أخي. لماذا؟ كلما أردت محمدا أو أحدا من أصحابه بشر انقلب الشر إلي ونجوهم. ماذا حدث؟ اليوم هددني حمزة وأنا أحاول تأديب ذلك العبد الحقير بلال. واليوم جاءت الأخبار أيضا من الحبشة بأن ملكها قد احتضن المسلمين وطرد الذين أرسلناهم إليه شر طردة. وعلى ما عولت؟ لا أدري يا أبا سفيان، وإنها لمهزلة مضحكة حقا. ماذا تعني يا أبا الحكم؟ ماذا غير محمد وما يفعله بنا يا ابن خلف؟ لقد سمعت اليوم خبرا لا أكاد أصدقه. ماذا سمعت؟ يقولون إن الأوس والخزرج قد استجابت له، وإن رجالا من القبيلتين قد اجتمعوا به فأسلموا وبايعوا. أسلموا وبايعوا؟ أجل يا أبا الحكم، وقد سمعت أيضا أنهم قالوا له قولا عجبا. كيف؟ قالوا إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها، فهل إن فعلنا ذلك وأظهرك الله تعود إلى قومك وتتركنا؟ وماذا قال محمد لهم؟ طمأنهم قائلا بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. متى كان ذلك؟ لقد وفدوا إليه في موسم الحج فأسلموا وبايعوا، ثم شعروا بحاجتهم إلى فهم دينه فأرسلوا إليه يطلبون رجلا من أصحابه يفقههم في الدين. وهل اختار لهم رجلا؟ أجل، اختار مصعب بن عمير. هذا يؤكد أن الإسلام قد فشى بينهم. لابد أن نصنع شيئا يا قوم، لابد أن نحسن صنع شيء نوقف به انتشار دين محمد، نقضي به على دعوته القضاء المبرم. دعنا نجتمع بسادة قريش لنتفاهم في الأمر ثم نقرر ما يجب علينا عمله. لقد تأخر أبو عمارة عند رسول الله. حقا، ولكن الاجتماع اليوم حاشد، وإن قلبي ليحدثني أن رسول الله سوف يأمرنا بأمر هام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام وبركاته. رسول الله يقول لكم إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها فهاجروا. نهاجر ونترك مكة؟ أجل، هاجروا إلى يثرب وانتظروا هناك ما يصلكم من أوامر رسول الله. السمع والطاعة لرسول الله. عليك أن تبلغ المسلمين يا بلال بأمر الهجرة إلى يثرب. أفعل إن شاء الله يا أبا عمارة. أقول لك المسلمون يهاجرون من مكة إلى يثرب يا أبا سفيان. لقد سافر إلى هناك بلال وسعد بن أبي وقاص وعمار وأبو حذيفة وامرأته، وغدا يسافر عمر بن الخطاب وأهله. ليتهم يسافرون جميعا، وليت صاحبهم نفسه يسافر فلا يعود أبدا. ويحك يا رجل، ماذا تقول؟ ألا يسعدك أن يهاجر محمد ويترك لنا مكة؟ أنا لا يسعدني أن يخرج من مكة ليظهر في يثرب أو غيرها. وما الذي يسعدك إذن؟ أن يخرج من الوجود كله، أن يغادر الدنيا كلها. عجيب أمرك يا بنت عتبة. العجيب حقا هو أمرك أنت يا أبا سفيان. ها؟ كيف هذا؟ إنها الحرب على مكة ومن فيها، إن استطاع محمد أن يأوي إلى أنصاره في يثرب. حقا، ولكن كيف لم أنتبه إلى هذا؟ أنت لا تفكر إلا مخمورا، وكذلك سادة قريش جميعا. أفيقوا ثم فكروا يا قوم. أبا سفيان. أدخل أدخل يا أبا الحكم. مرحى جناك يا أبا سفيان، نعرض رأيا اهتدينا إليه. هل اهتديتم إليه مخمورين أم بعقل واع؟ الحق، نحن لم نشرب اليوم يا بنت عتبة، وقد جئنا نشرب عندكم. أهلا وسهلا ومرحبا. ولكن بعد أن تعرض الرأي ونفرغ من تقليبه على مختلف وجوهه. لك هذا. تكلم يا أبا الحكم، تكلم. لقد استقر بنا التفكير على أن ننتخب من كل قبيلة في قريش فتى جلدا، ثم يذهب هؤلاء الفتيان إلى محمد ويضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا يتفرق دمه بين القبائل. أحسنتم، فلو أن دمه تفرق بين قبائل قريش على هذا النحو فلن يعرف بنو عبد مناف عند من يطلبون ثأرهم. أجل، واللاتي إنه الرأي الصائب، هلموا بنا نعرضه على القبائل ونعمل على تنفيذه. عجبا، لماذا تأخر غلام أبي بكر؟ لقد وعدني الصحبة إلى يثرب وقال إنه سيرسل إلي غلاما. ها هو قد حضر. أبا عمارة، هل حانت ساعة رحيل سيدنا رسول الله؟ لقد رحل من ساعات يا صهيب. كيف وقد وعدني الصحبة؟ لقد حدثت أمور خطيرة غيرت ما اتفقنا عليه. ماذا حدث؟ تآمر القوم ليقتلوا رسول الله، ولكن جبريل عليه السلام كشف له أمرهم ونصحه ألا يبيت في فراشه، فجعل عليا ينام مكانه، ثم خرج ليجدهم أمام الباب. وهل رأوه؟ لا، فقد أخذ حفنة من التراب في يده وقرأ آيات من سورة ياسين، ثم نثر التراب على رؤوسهم فإذا هم لا يبصرون. الحمد لله الذي نجاه من مكرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. متى نسافر إلى يثرب؟ لدي رحلة قريبة أقوم بها على الفور، ومن هناك سوف أتجه إلى يثرب. إذا نلتقي في رحاب رسول الله بإذنه تعالى. إيه يا مكة، لم يبق لنا مقام في رحابك الطيبة بعد هذا. سأهجرك الليلة إلى يثرب، فإني في شوق إلى رسول الله ولا بد أن أسرع إليه. أتظن أنك تستطيع اللحاق بمحمد؟ ولم لا؟ لن يحدث هذا أبدا، ولن ترى وجهه بعد اليوم. ويحك أبا الحكم، ماذا تقول؟ ويلك أيها الصابر. ويلك. رفقا بنفسك يا أبا الحكم. دعني يا أبا سفيان، دعني أفرغ ما في نفسي من ضيق وغيظ. إنك توشك أن تقتل الرجل ونفسك معا. هيرحل محمد، يفر من بين أيدينا دون أن نحقق فيه إرادتنا، ثم نسمح لهؤلاء أن يلحقوا به؟ إنني رجل غريب عن مكة، ومن حقي أن أغادرها متى أريد. أتيتنا غلاما فقيرا لا تملك من الدنيا شيئا، ثم أنت تريد أن تفوتنا بمالك ونفسك إلى محمد وأصحابه؟ فإن خليت بينكم وبين مالي، أتخلون بيني وبين ما أريد من الهجرة؟ نعم، دع المال واذهب إلى الجحيم إن شئت. أبا سفيان، كيف تركته يخرج من هنا؟ هل نسيت أننا قد أمرنا رجالنا الواقفين بالباب أن يقبضوا على كل خارج من هنا وأن يودعوه الحبس؟ ثم إن هذا ماله بين أيدينا. إذن فتش السرة لنرى كم يحمل فيها من الذهب والفضة. فتشها. ما هذا؟ السرة لا تحمل ذهبا ولا فضة، كل ما فيها ثياب. ثكلته أمه، والتي لا أفرج عنه من الحبس حتى يسلمنا كل ما استحوذ عليه من أموال سيده عبد الله بن جدعان الذي مات وترك له كل شيء. هل عثرتم على محمد وصاحبه يا ابن خلف؟ لا، لقد اختفوا تماما. أغلب الظن أنه لم يغادر مكة بعد. الويل لهم ثم الويل، لن أدع أحدا منهم يغادر مكة ورأسه بين كتفي. من الطارق؟ أنا بركة يا أسماء، افتحي يا بنت أبي بكر. أهلا يا بركة، وخيرا ما جئت من أجله. لا أخفي عليك، إن قلبي لا يرتجف بين ضلوعي خوفا وفزعا. ولماذا؟ لا أدري ماذا حدث لرسول الله وأبيك. اطمئني ولا تدعي للخوف سلطانا عليك. كيف أطمئن وقريش كلها تبحث عنهما داخل مكة وخارجها؟ لن تصل إليهما مهما فعلت. هل خرج من مكة؟ نعم خرج، وقد خرجت خلفهما أراقبهما، ونظرت فوجدت أبي يمشي مرة أمام الرسول فأخرى خلفه، ومرة على يمينه وأخرى على يساره. ولماذا كان أبوك يفعل هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، وسمعته يقول: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة على يمينك وأخرى على يسارك لآمن عليك. وإلى أين اتجه؟ إلى غار ثور، فدخل أبي أولا ثم دخل رسول الله. الآن اطمأن قلبي وسكنت روحي، شكرا يا أسماء. لقد بحثنا عنك في كل مكان يا بنت أبي بكر. وماذا تريد مني؟ أين أبوك؟ لا أدري. بل تدرين وتكذبين يا لئيمة. خسئت يا أبا جهل، شلت يمينك يا عدو الله. والله لا تفلح أبدا، وسوف ينتصر محمد، ولا يكون لك غير الخزي والعار يا أبا جهل. على رسلكم يا قوم، على رسلكم. ماذا حدث يا أبا الحكم؟ ترجلوا عن جيادكم، محمد وصاحبه هنا في هذا المكان أو حوله. وكيف عرفت؟ لقد انقطع الأثر الذي كنا نتبعه. حقا؟ وأغلب الظن أنهما قد اختفيا في هذا الغار، فلنقترب منه. عجبا لك يا أبا الحكم. وما وجه العجب يا أبا سفيان؟ انظر إلى الغار يا رجل وكفاك هزلا. حقا يا أبا الحكم، لقد نسجت العنكبوت بيتها على فم الغار قبل أن يولد محمد بسنوات. وهذه الحمامة التي ترقد على بيضها، كيف يدخل محمد وصاحبه الغار ولا تتحرك من مكانها أو يتحرك عشوها؟ أجل أجل، كيف؟ هيا بنا، هيا بنا يا قوم. دعيني أقبل ما بين عينيك اللتين رأت رسول الله يا أسماء. لقد كان أبي خائفا يرتعد ويقول لرسول الله: إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت أمة. فقال له الرسول الكريم: لا تحزن، إن الله معنا. ولكن كيف ذهبت إلى الغار وقريش ترقب الطريق؟ قريش لم تعد ترقب الطريق إلى الغار، لقد انصرفت عنه تماما. ثم إني تسللت تحت جنح الظلام لأوصل إلى رسول الله وأبي صفرة الزاد وسقاية الماء. هو كيف دخلت إلى الغار وقد سدته العنكبوت ورقدت الحمامة فوق بيدها أمام فتحته؟ عندما وصلت كان رسول الله وأبي يستعدان للرحيل عن الغار، ولم أجد ما أربط به الصفرة والسقاية، فشققت نطاق اثنين وربطت الصفرة بشق والسقاية بالآخر. ثم ماذا يا أسماء؟ لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل ذلك قال: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. الله الله الله أكبر. ثم ركب الرسول وركب أبي وسار بهما الدليل عبد الله بن أرقط في أمان وسلام. أستودعك الله يا أم معبد. أذهب أنت إلى المرعى؟ نعم، ألا تعطيني هذه الشاة ترعى مع زميلاتها؟ هي مريضة لا تقوى على الحركة يا أبا معبد، وأغلب الظن أنها تنتظر الموت. إن ساءت حالاتها فأدركيها بالذبح. أبشر أبشر، سوف أفعل. وعندما تعود من المرعى ستجد اللحم والثريد في انتظارك. أرجو هذا أرجو، فإني أشتهي اللحم والثريد منذ أيام. لقد بحثنا عن محمد وصاحبه في مكة كلها وفيما حولها دون أن نعثر لهما على أثر، وأخيرا علمنا أنهما على الطريق إلى يثرب، فجعلنا 100 ناقة لمن يردوهما إلينا. يا أبا الحكم، ماذا تريد يا سراقة؟ 100 ناقة لمن يرد محمدا حيا أو ميتا؟ الأمر سواء عندي، بل أفضل أن يجيئنا به حيا يا سراقة. المهم أن تمنعه من الوصول إلى يثرب وتعود إلينا به أو برأسه. إنني خبير بالصحراء عليم بضروبها، وفرسي أسرع من الرياح السائرة، وسوف أقبض عليه وعلى صاحبيه وأعود بهم إليكم صاغرين. ستجدني في انتظارك مع 100 ناقة. مئة ناقة، 100 ناقة، واللات والعزى، إنها لثروة طائلة، ولن أحصل عليها لو أنني أمضيت حياتي كلها أكد وأكتح. 100 ناقة، 100 ناقة، أيتها الفرس الطيبة الأصيلة، هيا هيا طيري ولا تسيري. يا أم معبد، هل أعددت لنا اللحم والثريد؟ أبشر أبشر يا أبا معبد، أبشر فقد جاءنا الخير. الخير؟ إنني أسألك عن اللحم والثريد. اشرب هذا قبل أن تسمع أذناك مني حديث الخير الذي جاءنا. من أين جئت بهذا الحليب الدسم؟ من شاتنا هذه. ما عرفتك كاذبة يا أم معبد. والله إني صادقة، فاشرب واسمع مني. الأمر لله، تكلمي. مر بنا رجل مبارك، ما إن مسح على درع الشاة بيده حتى تفاجأت وضرت واشترت، فأتيت له بالإناء فحلب فيه ثجا حتى غلبه الثمال. غلبه الثمال من شاتنا؟ إيه والله، وقد شربت حتى رويت، وسقى صاحبيه حتى ارتوي، وشرب هو آخرنا. صفيه لي يا أم معبد. هو رجل ظاهر الوضاءة، متبلج الوجه، أجل، حسن الخلق، أجل، وسيم قسيم، في عينيه دعج وفي صوته سحل. إنه هو، هو. ثم ماذا يا أم معبد؟ ليس بالطويل ولا بالقصير. استمري استمري، فإنه هو والله هو. شديد سواد الشعر، في عنقه السطع، وفي لحيته كثافة، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا صمت فعليه وقار، وإذا تكلم سما وعلاه الوقار، حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، غصن بين غصنين. غصن بين غصنين؟ نعم والله، فهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وهما يحفان به. إذا قال استمع له، وإذا أمر تبادر إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مقند. هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر. لو كنت رأيته لالتمست أن أصحبه. يا محمد، يا أبا بكر، لا تحاول الهرب، إنني سراقة بن مالك وسوف ألحق بكم. رضيتم أم أبيتم؟ ما هذا أيتها الفرس؟ ما هذا؟ لماذا عثرت وسقطت بي؟ إنها المرة الأولى منذ عرفتك وعرفتني. هيا هيا انهضي واستأنفي الركض. هيا، لا بد أن ألحق بمحمد وصاحبي وأقبض عليهم لأحصل على المئة ناقة. يا محمد، يا محمد، قف أنت ومن معك، انظروني أكلمكم. ها، ألا تريدون التوقف؟ حسنا حسنا، سوف ألحق بكم. ها ها، أسرعي أسرعي أيتها الفرس. عجبا عجبا، ما زادها الفرس اليوم؟ وما سر هذا الشؤم الذي يلاحقني منذ خرجت أطلب محمدا؟ إنني أريد المئة ناقة، أريد المئة ناقة، ولا سبيل إلى الحصول عليها إلا بالقبض على محمد ومن معه. انهضي انهضي أيتها الفرس الطيبة الأصيلة. هيا هيا. ما هذا ما هذا؟ الفرس تعصر بي ثلاث مرات، الرمال تصوه فتطويني، ثم تغمي عيني فلا أبصر. ما معنى كل هذا؟ معناه أن محمدا يمنع مني بقوة أكبر وأعظم. هذا الرجل رسول الله حقا. يا رسول الله، أنظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. يا رسول الله، أنا لا أريد منك إلا أن تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك للأيام المقبلة. أحسنت أحسنت إذ توقفت يا رسول الله، إني قادم إليك. وهل أدركت محمدا وصاحبيه يا سراقة؟ نعم أدركت رسول الله وصاحبيه يا أبا الحكم، وقد كتب لي كتابا وعدني فيه بسواري كسرى. سواري كسرى يقول ماذا تقول؟ يقول إن محمدا وعده بسواري كسرى. كفوا عن الضحك، كفوا عن الضحك، ودعوني أكلم الرجل وأعرف حقيقة ما حدث. حسنا حسنا يا أبا الحكم. لقد أرسلناك لتعود بمحمد إلينا حيا أو ميتا يا سراقة، ولم نرسلك لتسلم وتحصل على كتاب منه ووعد. لا تلومني أبا الحكم ولا تعتب علي، بل ألومك وألومك وأحقد عليك الحقد كله. أبا الحكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ ويلك يا سراقة ويلك، عليك بكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. خسئت أيها الجبان الرعديد، واللاتي لقد سحرك محمد. ستعلم يوما أنك أنت الجبان الرعديد يا أبا جهل. ويلك يا ابن الويل لك أنت وحدك يا أبا جهل. ما هذا ما هذا؟ حس يا سراقة، إنه أبو الحكم، إنه الجاهل الجهول أبو جهل. أخمدا سيفيكما، إنكما في الحرم حيث لا قتل ولا قتال ولا سفك دماء. لقد سحره محمد وجعله يؤمن بدينه. إنه الدين الحق، وإنني لسعيد بالدخول فيه. أنت وشأنك يا سراقة، أنت وشأنك. هيا هيا اذهب إلى حال سبيلك. هيا هيا اذهب هيا هيا. ماذا دهاك يا أبا الحكم لتبارز رجلا لا يجاريه في المبارزة رجل من قريش؟ دعوني وشأني، لقد عيل صبري وضاق صدري ولم أعد أدري ماذا أفعل بمحمد هذا. دعه وشأنه، لا تتعرض له أو لأحد من أصحابه. لا والتي والتي لا أدعه أبدا، ولا أدع أحدا من أصحابه، ولا أسمح لك يا أبا سفيان أن تردد هذا القول مرة أخرى على أسماعنا. فر صهيب بن سنان من الحبس. اتركوا صهيب بن سنان. كيف حدث على الطريق الى يثرب؟ معلوم بنا يا ابن خلف. الى اين يا ابا الحكم؟ الى الصابئ صهيب بن سنان، لابد من قتله قبل ان يصل الى محمد. ربنا يا أبا الحكم، ربنا، لا أثر للرجل على الطريق. ماذا تقول يا أمية يا ابن خلف؟ أنت ترى. لابد أن أجده ولا بد أن أقتله. لقد أمضينا معظم النهار في البحث عنه ولكن دون جدوى. أمية، انظر يا أمية. ماذا؟ ها هو ذا. أين؟ هناك عند الصخور السوداء. إنه يرقد بجواده. أيها الصابئ، قف أيها الصابئ، قف فكلتك أمك. قد علمتم أنني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي شيء منه. صدق الرومي يا عمرو، وإنه لقادر على إصابتنا جميعا. إنه واحد ونحن أربعة يا أمية. دعه يذهب، دعه يذهب ونرجع نحن من حيث جئنا. كيف نرجع دون أن نعيده إلى العذاب والحبس؟ معك حق. قف يا ابن سنان، قف، نحن لا نريدك بسوء، إننا فقط نريد إعادتك إلى مكة وبقائك فيها بمالك وتجارتك. لست ممن يخدع بأقوالكم، وإنني أخيركم بين الموت وبين مالي. أدلكم عليه فتأخذونه وتخلون بيني وبين الطريق. أبا الحكم، ما رأيك؟ وقد عرض ماله. المال والعافية والسلامة أول ما نطلب في الحياة. قد رضيت يا أمية، فليدلنا على مكان المال. قد رضينا يا ابن سنان، دلنا على مالك. احفروا تحت أسقفة الباب في داري، تجدوا تحتها كل ما أملك من ذهب وفضة وجوهر. ولكن قل يا أمية، ماذا؟ من يدرينا أنه صادق في هذا القول؟ يا أخي، ما عرفناه كذبا في يوم من الأيام. بلال، بلال، أين بلال؟ هناك فوق النخلة يرقب الطريق علّه يسعد برؤية رسول الله. بلال، هل ترى شيئا من مكانك؟ لا يا أبا عمارة، وما بقاؤك فوق النخلة إذن؟ لن أغادر مكاني هذا حتى تكتحل عيناي برؤية أنوار موكب رسول الله. لماذا تأخر رسول الله؟ الله ورسوله أعلم يا أخي. لقد مضى على خروجه وصاحبيه من مكة وقت أطول مما يحتاج إليه الطريق. لا تنسى أنهم يسيرون عبر الدروب ويسلكون طرقا غير ممهدة، وهذا يستغرق وقتا أطول من ذلك الذي يستغرقه من يسلك طريق القوافل. نعم، هذا هو السبب في تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أهلا بك يا أبا أيوب. أهلا بك يا أبا عمارة. انزل يا بلال، ولينزل كل هؤلاء الذين اعتلوا النخيل والصخور. لماذا يا أبا أيوب؟ لقد انحدرت الشمس، وما أظن رسول الله يصل مع الغروب أو بعده. صدقت، لابد أن يشرق بوجهه الكريم علينا مع شروق الشمس. أيها الأنصار، غلبتنا الشمس أيها الأنصار، فهل تبقون معنا لنبيت هنا كما حدث بالأمس وأول أمس، أم تعودون إلى بيوتكم؟ سنبقى هنا يا ابن سلام. عمرو بن عوف صنع طعاما دعا إليه عمر بن الخطاب وسعيدا وأبا سلمة وحمزة وغيرهم، وهو يدعوكم جميعا إليه. قل له إننا ننتظر وصول رسول الله، ولن نبرح مكاننا لطعام أو شرب. انظروا، لقد جاءوا جميعا ومن خلفهم الطعام ليكونوا معكم في انتظار رسول الله. حقا، لقد استطاع محمد الفرار بنفسه وأصحابه بعيدا عن مكة، ولكننا لن نسكت. سندبر له أمرا يقضي عليه في مقره الجديد بيثرب. صبرا يا عمرو، صبرا حتى نتأكد أن يثرب هي المقر الجديد له. لا تنسوا أنه فر بأمانات الناس، فر بودائعهم التي كانت عنده. نعم يا أبا سفيان، لقد كانت للناس عنده أمانات كثيرة كبيرة. أيها الناس، من كانت له وديعة أو أمانة عند رسول الله فليذهب إلى علي بن أبي طالب ليتسلمها منه. أيها الناس، ماذا لو قمتم إلى علي بن أبي طالب هذا فكتمتم أنفاسه أو مزقتموه إربا إربا انتقاما من محمد وشفاء لصدورنا؟ لا تتعجل الشر يا أبا الحكم، وتذكر أن العباس بن عبد المطلب سوف يطالب بدم ابن أخيه، وقد يتحرك محمد من يثرب في جموع المهاجرين والأنصار ليأخذ بثأر ابن عمه الذي نام ليلة هجرته في فراشه. بماذا تشير إذن يا أبا سفيان؟ امضغوا غضبكم في صبر، وأغلقوا صدوركم على ما فيها من غيظ وسخط ومرارة. لم أعد أطيق ذلك، لم أعد أطيق ذلك يا قوم. وهل تظن أحدا فينا يطيقه يا أبا الحكم؟ رباه، ما كل هؤلاء الناس؟ لقد غطيت أرض سنيات الوداع بغطاء من البشر، كيف أجد ابن أخي وسط هذا الحشد الهائل؟ يا ابن أخي، يا عبد الله، يا ابن سلام، أنت يا ابن أخي. تعال يا عمتي، أنا هنا. تعال أنت إلي، فأنا لا أستطيع اقتحام هذه الجموع إلي، وفي يد اليمنى وعاء الماء، وباليسرى وعاء الحليب كما ترى. أذنا يا عمتي، إني طالب إليك. هل عطرت الماء بالزهر يا عمتي؟ نعم يا ابن أخي. وهل أضفت العسل إلى الحليب كما قلت لك؟ أجل، هيا احمل الوعاءين لأعود إلى بيتي. لا لا، بل ابقي يا عمتي، ابقي، إنها ساعة تعدل الظهر كله. عجبا لك يا ابن أخي، ماذا دهاك؟ إني سعيد، سعيد يا عمتي، قلبي يخفق سرورا وسعادة، نفسي تفيض بهجة وحبا يا عمتي. خيبك الله، والله لو أنك سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت على هذا شيئا. النبي يا عمتي، النبي الذي ننتظره يا عمتي، أخو موسى بن عمران، وعلى دينه، وقد بعثه الله بما بعث به موسى من قبل. ماذا تقول يا ابن أخي؟ أقول الحقيقة يا عمتي، إنه النبي الخاتم الذي جاءت صفاته في توراتنا. إذن فهو النبي الذي كنا نحن اليهود نرتقب ظهوره. تماما يا عمتي، تماما. ما دام الأمر كذلك فلن أترك مكاني هذا حتى أسعد برؤياه، بل أحاول ارتقاء صخرة من هذه الصخور العالية. القوم لم يتركوا لنا مكانا عليها، لم يتركوا نخلة واحدة لم يركبوها، فابقي حيث أنت يا عمتي، ابقي حيث أنت. يا بلال. نعم يا ابن مسعود. أرى في الأفق البعيد شيئا. الله أكبر، جاء رسول الله يا قوم، جاء رسول الله. جدكم الذي تنتظرون يا العرب، جاء حظكم. الله أكبر، موكب النور والهدى يقترب يا أمة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، لقد فتحت يثرب له ذراعيها وضمته إلى صدرها في حب وحنان، واندفع أهلها في شوق ولهفة يزفون موكبه العظيم. كفى كفى يا بنت عتبة، لم نعد نريد الاستماع. لابد أن تسمعوا لتعرفوا مدى الخطأ الذي أخطأتموه عندما تركتموه يفر من مكة. لا تلمنا يا أبا سفيان، لقد كنت معنا في كل ما فعلنا. صبرا صبرا حتى تستمعوا إلى البقية. تكلمي يا بنت عتبة، تكلمي، حدثيهم بكل ما وصل إليك من أخبار محمد في يثرب. لقد آخى محمد بين المهاجرين والأنصار، وبلغ من حب الأنصار للمهاجرين أن الواحد منهم يتنازل عن نصف داره ونصف ماله للمهاجر. الويل لنا، الويل لقريش كلها. بل إن واحدا من الأنصار عرض أن يطلق أجمل زوجاته ليتزوجها المهاجر بعد انقضاء عدتها. كيف حدث كل هذا؟ كيف؟ اسمع ما هو أعظم يا ابن خلف، لقد سطر محمد كتابا بين الأنصار والمهاجرين، أصبح به صاحب الكلمة العليا في يثرب. ومصيبته، ومصيبتا. والله يا عمتي، إني لا أستشعر نفحات رحمة مبذولة في سخاء وسعادة روحية تغمرني وتسمو بي فوق كل المحسوسات. كيف لا، وقد أصبح رسول الله جارا لنا يا ابن أخي. الحق أني ما كدت أرى وجهه الكريم يوم وصوله إلى بلدنا، حتى أحسست أن جوانحي قد غمرها الصفاء، وأن سراج عقلي قد أضاء، وأن نوافذ روحي تتفتح على أفق جديد متألق بهيج. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا برسول الله في يثرب بعد أن حرمنا هذه النعمة أياما كانت علينا سنوات طوال. الحمد لله الذي جعل الهجرة تسعد المسلمين هذه السعادة التي تنطق بها وجوههم قبل ألسنتهم. الحمد لله، الحمد لله يا أخي، لقد وثبت هذه الهجرة بالمسلمين وثبة كبرى، وسوف تكون البداية لانتشار الإسلام وازدهاره في العالم كله إن شاء الله. هجرة النور، صاحبكم فيها أمين رزق، نادية السبع، تهاني راشد، سميرة عبد العزيز، فاروق سليمان، المرسي أبو العباس، محمد إسماعيل، فائق عزب، محمود العراقي، محمد منصور، رشوان سعيد، محمد سالم، رقية أحمد، محمد الحسيني، علي قاعود، ضياء السويفي، محمد زكي المدرب. الهندسة الإذاعية علي صالح. هجرة النور سهرة إذاعية كتبتها أمين الصاوي، إخراج ملك نجيب.